أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الله يفتح عليك، فتح الله عليك. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. وإن تظاهرا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا. أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. سبحانك يا قادر يا رب. مسلمات مؤمنات قانتات ثيبات وأبكارا. اللهم صل على النبي. الله يفتح عليك يا كرم يا رب. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يا أيها الذين آمنوا